بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد هذا هو المجلس الثاني لنا في السلسلة التي بدأناها في الأسبوع الماضي والتي تتعلق بمنهج التربية وتتعلق أي تتعلق بالأدب وبالأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم فضلا عن طالب العلم. ونحن بلا شك يعني كلنا في أشد الحاجة إلى التذكرة بمثل هذا، لأننا في خضم الانشغال إما بالدنيا وإما بالعلوم الأخرى قد ننسى بعض هذه الأحاديث التي تحث على التزام الأدب وعلى التزام الأخلاق الجميلة التي أرسل بها الرسل، كما يعني ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأيضا ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أثقل ما يكون في ميزان العبد الخلق الحسن. ومن أعظم الأخلاق الذميمة أو من أسوأ الخلق النميمة، نعم، التي تعد من كبائر الذنوب. والتي تعد من أسباب عذاب القبر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. هذه النميمة بلا شك أمرها عظيم جدا، نعم، ولذلك أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتاه، أي النمام الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم. وهذا بلا شك يعني خلق دنيء يتنزع عنه صاحب العقل فضلا عن طالب العلم. ونحن نربأ بإخواننا من طلاب العلم أن يقعوا في هذا الخلق الدنيء دون أن يشعروا. وكل واحد فينا يتهم نفسه، لا يبرئ أحد نفسه ولا يدعي أحد لنفسه العصمة، ولكن نعم يعني بلا شك الواحد منا يعني يستاء أن يكون في هذا الخلق ولا يحب هذا، وهذا يعد من حرصه على إيش؟ على ترك هذا الأمر. ولكن في الوقت نفسه ينبغي على كل واحد فينا أن يحاسب نفسه، لأنه أحيانا الشيطان، لأن الشيطان في بعض الأحايين إذا يأس من العبد المؤمن دخل له من مداخل خفية قد لا تظهر له إلا بعد حين، ومن ثم يقع في بعض هذه الأمور في غفلة وفي اختلاس قد اختلسه الشيطان منه. وكما بينا إن النميمة هي أن يقوم العبد بنقل الكلام إلى طرف آخر، إما أن يكون سمع هذا الكلام وحضره بنفسه ثم نقله بصورة تسبب الإفساد عند الطرف الآخر، وإما أنه كما قال يعني تسمع كلاما ولم يتثبت من صحته ثم نقله مما أفسد بين الناس. فقد فرق الحافظ في هذا بين القطاط والنمام، فاعتبر أن القطاط هو الذي يتسمع ولم يتثبت، ولكنه ينقل كلاما هكذا لم يتثبت فيه، وهذا الكلام يتسبب في الإفساد بين المسلمين. وأما النمام هو الذي سمع بنفسه وحضر بنفسه ثم نقل هذا الذي سمعه بصورة أحدثت الفساد بين مسلمين أو بين طائفة من المؤمنين. وأحيانا قد يقع المرء في هذا متأولا لعذر رآه مثلا، ولكنه في يعني نهاية الأمر يخشى عليه أن يكون يعني قد وقع في هذا المحرم. ولذلك نحن يعني بارك الله فيكم نحاول أن نغلق على أنفسنا هذه الأبواب، أبواب الشر، خاصة فيما بين طلبة العلم، لأنه يبلغني أحيانا عن بعض الشباب من إخواننا الذين يطلبون هذا العلم ممن نحسبهم إن شاء الله ولا نزكيهم على الله على خلق حسن وعلى أدب، ولكن الشيطان أحيانا قد يوقع بينهم البغضاء بسبب هذا الأمر دون أن يشعروا، فيأتي فلان إلى أخيه فيقول له إن فلانا فعل كذا وكذا، وهو يظن أن هذه الرواية لن تضر الشخص المحكي عنه أو لن توقع في قلب السامع له الضغينة من هذا الأخ، فإذ به يوقع الإفساد بينهما دون أن يقصد أو دون أن يشعر. فلذلك ينبغي على العاقل وعلى طالب العلم أن يتحرز وأن يتثبت وأن يتوقف في نقل الكلام حتى يعني لا يقع في مثل يعني هذا الأمر العظيم، وعليه أن يصبر وعليه أن لا يعني يسرع في نقل الكلام كما قال سبحانه إذ تلقونه بألسنتكم نعم استلقناه بألسنتكم وتقولون بأفكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم نعم. فمن هذا الباب وقع من وقع في حديثة الإفك ممن تكلم عن عائشة رضي الله عنها، ولذلك عاتبهم الله سبحانه وتعالى بهذا العتاب الشديد: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أنت ما تثبت من هذا الأمر ثم قمت بنقله، عليكم السلام ورحمة الله، أو حتى لو تثبت كان ينبغي قبل أن تنقل هذا الكلام إلى الطرف الآخر أن تفكر هل هذا النقل سوف يسبب الضغينة والإيقاع بين الطرفين، فإن غلب على ظنك هذا فلا تنقل هذا الكلام، لا تنقل هذا الكلام. إذا غلب على ظنك أنك إذا نقلت هذا الكلام بين المسلمين سوف يوقع البغضاء والشحناء بينهم، فحتى لو كنت محقا في نقلك أو قد تثبتت في نقلك فلا تنقل أيضا، ما دمت تعلم أن نقل هذا الكلام إلى الطرف الآخر سوف يثير الفتنة ويثير الضغينة بين كلا الطرفين ويحدث الوقيعة، وهذه هي النميمة، سواء قصدت أم لم تقصد، خاصة إذا لم يكن هناك يعني لك عذر واضح في هذا النقل، فالشيطان أحيانا يدخل على العبد من أنه يعني إنما نقل هذا من باب التحذير للطرف الآخر. لا، التحذير إذا كانت هناك مضرة واضحة سوف تقع مثلا، أو أنه سوف يحيق بهذا المنقول إليه الضرر البين الواضح الذي لا يدفع إلا بهذا النقل، الذي لا يدفع إلا بهذا النقل، لكن تذهب هكذا تلقي الكلام جزافا دون أن تفكر هل القائل هذا الكلام هل سوف يوقع الإفساد بين هؤلاء أم لا، هذا ليس من خلق طالب العلم، ليس من إيه؟ من خلق المتثبت المتأني الذي يحرص عليه على مصلحة إخوانه وعلى مصلحة كذلك نفسه قبل إخوانه. فكم من أواصر قد تقطعت بسبب عدم الحرص على هذا الأمر، وكم من فتن حدثت بين المسلمين بل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه النميمة. فلذلك عظم الله سبحانه وتعالى من شأنها، أو يعني شدد في بيان تحريمها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العبة؟ أو قيل العبر، يعني تقرأ على روايتين، نعم العبة بكسر العين وفتح المعجم، والعبر نعم بفتح العين المهملة وبسكون الضاد أي المعجم. فقال صلى الله عليه وسلم: هي القالة بين الناس، هي القالة بين الناس. نعم. وبين النميمة والغيبة عموم وخصوص، نعم، فالغيبة أخف من النميمة، نعم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، ثم قيل له فإن لم يكن فيه نعم فإن كان فيه ما نعم فقد ذهبته فإن كان فيه ما تقول فقد اكتفته وإن نعم لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته فأحذروا بارك الله فيكم أحيانا تختلط الأمور خصوصا في الفتن يعني في خلال الفتنة إذا حدثت فتنة سواء كانت فتنة عامة أو فتنة خاصة تختلط الأمور مما يجعل مداخل الشيطان إلى القلب يعني أكثر وأقوى فتترتب غيبة على سوء ظن على نميمة تتداخل الأمور ويقع العبد في المحظور ويتحمل الإثم فأحيانا تكون الغيبة مدخلا إلى الظنون السيئة التي بنيت على نقل فاسد أهلا. وأحيانا يكون العكس فيكون الظن السيء هو السبب في الوقوع في الغيبة فتجد أن مثلا فلانا أساء الظن بأخيه وترتب على هذا أنه حكى لطرف آخر هذا الظن السيء الذي ظنه في أخيه فوقع في الغيبة ثم ترتب على هذا النقل أن هذا النقل إلى الطرف هذا الثالث أو الرابع أو الخامس أوقع النميل أوقع الإفساد بينهم جميعا وبهذا تتقطع الأواصر ويتمكن الشيطان من الدخول بين طلبة العلم فضلا عن عامة المسلمين فالحذر من هذا الباب وإياكم من نقل الكلام بارك الله فيك لا ينقل أحد إلى أحد شيئا يغلب على ظنه أنه سوف يفسد وخاصة إذا كان هذا النقل فيه أنه يذكر أخاه بما يكره فيقع في الغيبة ويقع في النميمة فسبحان الله يعني يأتي مثلا شخص يعلم يقينا أنه قد حدث بين فلان وبين علان يعني شيء من الخلاف ورغم هذا لا يعني لا ينتبه أو قد أحيانا يكون لا يتورع أن يعني يتأنى في نقل الكلام بين الطرفين وأساسا قد حدثت الضغينة وحدثت الوقيعة لأسباب أخرى مثلا ففي هذه الحال ينبغي على طالب العلم فضلا أو ينبغي على المسلم فضلا عن طالب العلم أنه يعني لما تبين أنه قد حدثت الواقعه بين فلان وعلان أن لا يذهب إلى كلا الطرفين وينقل كلام هذا إلى ذاك وهذا إلى ذاك مما يزيد النار اشتعال هذا أدعى فكيف يعني فكيف إذا كانت هناك ضغينة أصلا هذا أدعى أنه يسعى إليه إلى تهدئة الإيش الأمور بينهما بما لا يسبب أي ضرر لكلا الطرفين حتى لو كان أحد الأطراف هو المخطئ أو هو المتعدي ولكنه يعلم أنه بهذا النقل سوف يزيد الفساد فسادا وسوف يثير الفتنة أكثر فكيف إذا نشر هذا ما بين مثلا المسلمين فبلا شك بارك الله فيكم هذا يعد يعني من الأمور الغير محمودة في طالب العلم ومن هذا الباب حدثت فتن كثيرة يعني تسود بها صفحات التاريخ وكما يقال إن مبدأ النار يكون من تطاير الشر. وبارك الله فيكم. ما ينبغي على طالب علم الحديث الذي قد يكون اشتغل بعلم الجرح والتعديل أن تختلط عليه الأمور؟ فكلامي هذا لا يتعارض البتة مع علم الجرح والتعديل الذي حفظ الله به هذه الأمة. فأنت إذا نقلت كلاما لأحد الناس أو لأحد من المتصدرين لتعليم الناس أو للدعوة أو لأحد المؤلفين في كتاب، هذا الكلام يمس الدين، يمس أصول الدين، يمس المنهج، من باب أنك إما أنك تريد أن تحذر أو أنك تفهم معنى هذا الكلام أو أنك تحذر المسلمين من خطورة هذا الكلام الذي يمس هذا الدين، هذا بلا شك لا يدخل في كلامنا، هذا لا علاقة له لا بغيمة ولا بنميمة، بل هو بلا شك من الصور المستثناة من الغيبة المحرمة، وهي ست صور كما ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. فالصور الستة المستثناة من الغيبة لا تدخل، ولكن ينبغي على طالب أن يضبط هذه الصور حتى لا يعني يقع في الغيبة تحت دعوى أنه قد أنه في حالة مستثناة من الحالات الستة، فعليه أن يضبط وأن يتقي الله عز وجل، ولا يعني كما قال يلتمس الأعذار النفسية بغير حق، بل عليه أن يضع أمامه تقوى الله عز وجل وأن يعلم أنه سوف يحاسب على هذا، فليحاسب نفسه قبل أن يحاسب أمام الملك العليم سبحانه وتعالى. فنحن الآن بارك الله لما عقدنا دروسا في التحذير من بعض الخطباء والوعاظ الذين خالفوا أصول هذه الدعوة في القليل أو في الكثير، الذين خالفوا الدعوة السلفية منهج سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين لهم بإحسان، هذا بارك الله فيكم يعد من أعظم الواجبات الشرعية التي يجب أن يقوم بها أهل العلم حفظا لكيان هذا الدين، ولا ينبغي بأي حال أن يتهم العلماء الذين نعم يقومون بهذا بأنهم إيه وقعوا في الغيبة أو في النميمة، هذا بلا شك هذا يعد من يعني من ضعف الفهم عن قائل هذا الكلام. فنحن بارك الله فيكم أو العلماء أئمة الجرح والتعديل عبر القرون السابقة إلى وقتنا هذا هم حماة هذا الدين، وبهم تضحض مكائد أهل البدع والأهواء الذين أرادوا إفساد هذا الدين على أهله، قصدوا أم لم يقصدوا، فالمبتدع أو صاحب الهوى نعم لم يتكلم في دين الله بهواه أو يحدث في هذا الدين ما ليس منه حتى وإن كان حسن القول، فلا عبرة بحسن قصده، إنما العبرة بما قد أفسده في هذا الدين، فمثل هذا لا غيبة له كما كان يقول أبو حسن البصري، لا غيبة لمبتدع، بارك الله ابتدع وأحدث هذا الدين، فلا كرامة لهؤلاء حفظا للدين. فالآن بارك الله فيكم من الأغلى عندكم؟ هذه السنة وهذا المنهج الرباني أن يحفظ وأن يظل يعني كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تأويل ولا تغيير، أم أن نحفظ أعراض أهل البدع والأهواء الذين أرادوا تغيير أو إفساد هذه السنة بعقولهم الفاسدة أو بآرائهم. فسبحان الله، يعني تجد المتعصبين ينفقون الأموال الباهظة ويعقدون المحاضرات ويؤلفون الكتب في سبيل الدفاع عن شخص واحد. هذا الشخص قد أتى بالطوام العظام مما لا يخالف فيه مسلم عامي فضلا عن عالم، فإذ بهم سبحان الله. نعم، كأن هذا الرجل صار فوق هذا الدين. ولا نريد أن نقول أنهم كأنهم أله هذا الرجل، لدرجة أن هذا الرجل يسب ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب نبيا من أنبياء الله ويأتي بكلام أهل البدع ويزينه بأخبث العبارات ويحسن من صورته بكلام أهل وحدة الوجود وبكلام المعتزلة وبكلام الخوارج في أقبح صوره. ورغم هذا لا ينبغي أن نتعرض له بأي نقص أو لا يمس بكلمة تجريح أو تهور. ما رأينا تعصبا مثل هذا، فكل من يتكلم في تحذير المسلمين من شر كتابات هذا الرجل يعتبر نماما عندهم، ويعتبر ايش يعني ظالما، انه وقد وقع في غيبة هذا الشهيد، يعني ما اكتفى حتى بالزبع بل اثبت له الشهادة شهيد الاسلام. اي اسلام هذا؟ والله ان الاسلام الحق لا يبرأ من كتابات هذا الرجل، ولكن القوم يطففون في الميزان. فنحن بارك الله يعني بارك الله فيكم، ينبغي أن نضع كل شيء في موضعه ولا نخلط بين الأمور. والذي نحن نحذر منه ونتكلم عليه الغيبة والنميمة التي تكون بين المسلمين فيما يتعلق بأمور دنياهم فيما لا يمس هذا الدين، أو فيما يتعلق بالمعاملات بينهم حتى بين طلبة العلم. فطالب العلم قد ينقل إلى صاحبه والأخيه كلاما مما لا علاقة له بإيش بحفظ هذا الدين، ولا علاقة له بالتحذير من مبتدع أو بالتحذير من ظالم أو بالتحذير من فلان أو علان ممن قد خالفوا الحق. فهذا الذي يعني ينبغي أن يحذر منه، وأيضا من يحذر طالب العلم من أن يعني يزين له الشيطان أن أخاه مثلا قد وقع في مخالفة مثلا، فإن وقع في هذه المخالفة حتى وإن تيقن أنها مخالفة فليبادر في بنصحه في السر أولا، إذا طبعا إذا كان هذا المخالف لم يكن يعني داعية إلى هذه المخالفة أو لم ينشرها ما بين الناس، ولكن طبعا الخطأ إذا انتشر ما بين الناس أو صار هذا المخطئ يدعو إليه لا يقال يجب أن تنصحه في السر، لا يلزمك هذا، بل كما نصر الخطأ بين الناس يحذر أيضا منه بين الملأ أو على الملأ، سواء رجع أم لم يرجع، هذه ليست مشكلتنا. لأن الآن الأمر لم يتعلق بعرض شخصي، لم يتعلق بشخصي، بل تعلق بهذا الدين. أنت لا تتكلم عليه كشخص، أنت تتكلم عنه كداعية إلى بدعة. لأن البعض يخلط، يقول لك أنت هل نصحت فلانا هذا الذي أنت حذرت منه في كتبك أو في دروسك؟ ولا يا أخي لا يلزمني أن أنصحه ما دام يخاصم ويدعو إلى هذه البدعة أو إلى هذه المخالفة الصريحة. ولكن إن كان لك السبيل إلى نصحه، والله هذا يكون يعني خيرا إذا قبل نصحك، ولكن لا يقال إنك تتوقف عن التحذير حتى تنصحه حتى يقبل النصح. لا، لست ملزما بهذا، لست ملزما بهذا، والأدلة على هذا كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. سأذكر مثالا واحدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذو الخويصرة قال لو اعدل يا محمد ماذا قال لما انصرف الرجل؟ قال سيخرج من ضئضئ هذا لا تعد هذه غيبة عند أصحاب منهج الموازنات، في عرفين تعد غيبة. أنه ذكر الرجل بما بلا شك هو يكرهه في غيابه ذو الخويصرة انصرف. فلما انصرف قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام موجه إليه إلى من حضر، سيخرج من ضئض هذا الرجل أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته إلى آخر الحديث. فهل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف ما يجب عليه؟ لأنه كان يجب عليه أن ينصح ذاك ويصير فيما بينه وبينه ثم بعد ذلك حذر منه. لا، لأن الرجل قال هذا الكلام على مسعى مرأة من الناس، اعدل يا محمد، خالف مخالفة صريحة، كان يجب الرد عليه أمام الملأ. كذلك فكذلك رجل يخطب خطبة يسميها رسالة إلى ولاة التجريف ويثير بها الفتنة ويفتن بها آلاف الشباب في عشرات من بلاد الإسلام ويحمل إثمهم إن لم يتب ويصلح ويبين. فكيف يقال انك ايه؟ لا، يعني تتوقف، اياك ان تتكلم فيه بكلمة حتى ترسل اليه الرسل ويرد اولئك الرسل ويستكبر عن قبول الحق. لا، توقف ايضا حتى تجلس بينك وبينه ثم تقيم عليه الحجة كاملة. فبعد هذا لك ان تبدعه او ايش، او انك تحذر منه. وما قال هذا احد من اهل العلم من ائمة السنة، يعني هو له الحق ان ينشر الفساد الى الناس كما يشاء ولا ايه، ولا حرمة عليه، لا حرمة عليه ان ينشر هذا الشريط ويطبع منه الملايين. ها، ولا و و و وفي الجانب الاخر اذا تكلم منصف يحذر المسلمين من الباطل الذي في هذا الشريط بالأدلة البينة، لا يقال لك لا تتكلم، إن تكلمت فأنت بهذا تصير نماما وتفسد ما بين، وتريد أن تثير الفتنة وتتكلم في الدعاء إلى آخر قائمة الاتهامات الباطلة. هو له الحق أن يفسد، لكن ليس لك الحق أن تحزم هذا الفساد. بأي منطق هذا؟ بأي ميزان هذا؟ والله إن لم يكن ميزان الشرع لكان ميزان حتى العرف بين حتى بعض الكافرين، حتى الكفار لا يقولون هذا، فكيف بالمسلمين؟ الله المستعان. هذه يعني تذكرة سريعة، نسأل الله أن ينفعنا بها. نعم، وللحديث بقية إن شاء الله فيما يلي من الدروس. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.